میں آتی ہے مجھے دے گئے تھے بے لڑکی یہ فائدہ دیوشی خواہشمند دا کوئے اے بیسر لگیا دا دا دکھا دے بائی یو خطواوی بلکہ نن سب خپل مقرر سری بھی آپ کو پیوری چیز رسائی کنا دے سری سر وقتا بیسر وقتا دے کندور سر آپ روشی یا سوزگر سر زور ناشناش میرے کو چیزو خو لکا چیز نور ہوگنا نہ تو پیشن نہ دبل پیشن کنا پا غزا ہو کو منیش پا ضرور چیز سمدے پس میرا خرصوی دا غزا ہاں روزن پس میرا خرصوی دے رب خریدو لوس مخشیدی کوتا پا بھی ایک مقصد دے کریک نہیں دبل پیر تری کنا آگا تیسی آزوی سر وقتائی کرا سایی سر دا کتاو کشا کنا دیسر وڑا جا کنویش اگر موسر وڑا گزا کنا سنسو جو موسر اگر وڑا گزا ایبتا خطرہ ور کوئی دوشی چاکل لکا چدا آئی پمونا ایشیورا دا دا سوی چا نوی لوگو کنا شاہ کنا دا سیسر پر رغیری کنا یا کلا کلا سو دو بایا ویر کو کنا او مقصود یہ کرن لوگی کنا آبل دو کا کبی آبلی چکن رسدا پمونا ایشیورا دا خونب بیرو ایدی دا مرا سو دو ویر کلا یا دا کنا پر روون دا دای لکا چکو کا چرنا پو تیر شیزا کنا آپ ویر تری کنا شکل ایبا کئی دا زنا خلق دے پرا خلق مکار کری دی کنا پدے پیشور سے دا چکی میں دا ڈاکٹر نے منڈے دی کنا لیکن نیو ڈاکٹر چ روشی کنا آج کا گر دیا کا آج کا دا لوڑا کر دی کنا نیمی وطن خاطر کیوں صدا ولے خلق کر کے پرسنا نو کوئی سکا سکر دا سکا سو کوڑے کنا اے مے دی جوڑی گا یار مدی کو پلان پلان ڈے دے کا بین دے سکا دے کنا رے ڈاکٹر جڑے کا بین دے کنا یا ہوئے کنا دا دوی ولے سی کنا دا ٹول جستا دا دی کا چکم دوی کر لے ولے کنا اے گا تو یہ کہ چ مخدا نو کائی ڈاکٹر نو کائی ڈاکٹر دے موسے پن گلیا دو تے وڈیر کبین دے ڈسرا اپ پروفیسر دا والے چرا دو اگ جا گدی کنا ودے سر لے ڈڑ وی کنا پاجی وتری الا کیا گنا کے سگی کنا دا ٹول دو کی دی کنا سریا دا گا باندھی تو بھی قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم باب بيع الغرر وحبل الحبلتي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك بيع الغرر وحبل حبلته ادوكي ولا بايا او بايا دي كنا ادي حبل حبلا ولا بايا ادي دو تفسير دي حبل حبلا احمل دي حمل حبل وحمل يوم لدو يو تفسير داغا شوا دا شاید خاص کرلو او پیر بندے چی داغا کنا پیسے بیتو تا وقت رکھو چی دا اپنو کئی مسا یہ سب دور بدو دا چی ننگا سی و آغا لیری سی و آغا بیا ننگا سی کنا نبوت پیسے رکھو نیٹا دے آغا مکر رکھا نداغا پکر رکھو سمنے ندی نما بیان رو خودی نما اتو دے پیسے دے پر داغا کل دا سب پاتا لگے دی چی دا بیر نگی دی کنا کنا بیر نگی دی بیا چی آغا وشی بے آغا نروی کسلائی بے آغا بیر سن تریجی میری بیر نگی دی کنا بیر نگی دی ایس پاتا لگے دی وہ تیرا تیر دے پر تا پیسے تاریخ پر جوڑا کرے کنا اجن مجھول سو او کلا کا دا ایک دا مزا دا تے تو چلا کے پکلا دا اک لگے دا ای سب دور بدو کنا اے دے کے دا بچائی نے تو دا بچائی نے کر دا بھی بچائی پئی دوسی بے دا سرا کی بے دا کنا پرے بندے بھی شور دے دی کنا دا چ بیا دور بسی بے کنا بیا آغا میں دینا اکرلا دا دا جہریت اللہ بائی وے کنا کنا دا بے چیزا پدیان چیزا لا سو اٹھنا چیزا بے کنا بود بھی کنا کنا یا بچائی بھی پسے یا بچائی بھی پسے پتا لگی مر بے کیجی رواندائی بے کیجی کنا وہ تو اکر آبا بھی ہاو کرتا بلا دا دعائی نا جیزی دے شبس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلتي وكان بيع يتبايعه اهل الجاهليه كان الرجل يتبايع الجزور الى ان تنتج الناقه كان الرجل يبتاع الجزور فليب كان يوسف وكرلا يكيم تبرت بوكرلا كني بيوسف الى ان تنتج الناقه كنا اذا كان يوسف كنا داغ كنا ننغفي ثم تنتج التي في بطنها باغاش بيبقى خدك اغاش ننغفي اذا كان سبب يوكرلا دا بیا کرو دو اہرن سے تو دری شکتی ندی کنا یو خدا گلا ایدے وجنا حضر رسی کنا چا مبیحا مقدور تسلیم نوی مبیحا مقدور تسلیم نوی مشتری تا دا مبیحا تو واقع نوی کنا چا دا مبیحا تا بیویر کے دا تو پا قدرس ندو دا بیان دو جیزا دا بیان دو غرر لکا

باب بيع الملامة. وقال أنس محمد بن سلم عن هوري قال حدثنا سعيد بن وهب قال حدثني الليث قال حدثني وقال عن عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه في البيع للرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. ملامسة يعني تغسيل جمع خصوية سخ خصوية كنا سب دوار سے کسی پلٹی ہے کنا کسی ایک شلاد و پساد و رساد و کنا سلام نظر ایدین مخش مخش کا تیرے تو اتری یلا کنا لکا ڈمڈما کا چیزے گا سب ورس لے باس کنا بیدا آبی وقت رواج دے کنا چیز باس پتو بلی تین سندر تیب خام خداوی نکی ہے کنا رضا پس مفقود دو دے مشتری رضا نستا خبی عادت مجبونی تا چروی اتری لا دا بیت خام خدا تا چی موتی غیر تا اتری لا دا غنا جو ہے سب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن لبستين أن يحتل الرجل في ثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباس وبه باب بيع المنابذة وقال أنس محمد بن سلم عنه وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن أحبان عن أبي زناد عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملابسة والمنابذة وحدثني عن ياسر بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبستين وعن بيعتين الملابسة والمنابذة. ملابسة هذا هو الشيء مشتري قال له سنقول لك ملابسة هذا الشيء بأغا دشه چلو سن پو لگے بھی پیگے پیسے چکی ما سب دو در پیو باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله والمسرات التي سري ابنها وحكم فيه وجمع فلم تحلق اياما واصل التسريه حرف البائع. باب النهي للبائع بائع من شوى بان الا يحفل الابل كي بيحفل بشهود الكلابي والبقر والغنم اپا بقر غنم شبه شود لکی روی ننگا حرطوی شود پشو تیل کو سوی ننو اشی کنا مانی تو دا غلیان دی نیرا شودی ناکن چود دل اشی کنا بیچ کلا سر سودو که چه سمن شودی پشو چه دا لاسر شودی پشو کنا ایسی توپ مخلوی شو بی پر لگی آشی بی لاسر شودی بی دولو اشی کنا خودی پشو جمکی تو تخفیل ویتی کنا تسریال تی تخفیل ویتی کنا دو تا ایبیل و بقر و غنم ذکر شولا امام شفیع سے بھی ایک چدا تحفیل پر دیر اغناب غنم شدا تو بلش کہتے رہے کنا خرادہ سوا بلدن لدہ سوا آج خیر نہیں دا امام چدا وہ کل محفلتن ہارا مقاوہ کی جیز سوڑی پر شیطر شیوی کنا اور مصرات اللہ تی سوری اللہ بنو آج سوڑی سرکری شیوی وہ حقلات پر جمع شیوی وہ جماعت کی تصیر دا فلم یخلب ایاما سوری نبی رسی کنا دا تولے کنا کا آغا نعامی کا غیر نعامی واصل تسريه حفظ الماء تسريه تسريه تو کہ یہ بھی سورے تھے کنا یو قال لو حفظ سنت الماء یہ بھی میں جاب کرے اذا حفظ تو تو یہ قال حتى ترى يحيى بن بكر قال حتى ترى ابي جعفر بن ابي عن قال ابو رتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فمن اتى على بعض فانه بخير نظر بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء رفعها وساء ثمن ويذكر عن عمل صالح بن مجاهد والوليد بن رباح رباح وموسى بن يسار عن ابي رتاع النبي صلى الله عليه وسلم ساء ثمن فقال بعضهم عن ابن سليم ساء من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سليم ساء من تمر ولم يذكر ثلاثا وتمر لا بشكل حديث اما ز په لحاظ باندې هل خدا به یو څه چې تسریا کړی و ځنواری کنه مخفل کړه و یا مسراو د مر خود دی په شه به شو دی ولې وشل چې کې تر وسه بیا د مر خود نه په عام طور باندې دوکادو شو دی پر کړی و عام شو د خنشت په شه دا په شه تل کړی وی اے بای ابو هرره ته به سمای کته کنه چاچی دا سکڑی ہوئی کنا فا اینو اسے خیر نظرائی دائی کنا پا غورا نظر دا دینا درینا پا غورا ککری دا دیتا کنا دیتا اختیار دا چکی با یو خاشوا بعد آئی اخلا با چکلا ولوشی انشا ام سکا کچر خاشوا دوسرا تان کو چکو کنر دی پوشو کڑیر دی پوشو خاشوا دو کنا دا نکنا سی او کبھی چی دا دو خو سعودی دی پر مکلا آگا سعودی خو رشتا پشی چا دتا رخاری رتها ملك الرباط هو يواجه الخدو والي وشلا يوجه وجه خجير دا ملك تبقى كتنا وخجيرا وخلا هو دا موت دخبلا وزام جيري يقل دخبلا غمشة دل وفاق كم متخبلا بيسروكا هو دا بدل الاسم تو عامل ولا خجير قضيبوني او یو رو خیال سکتا که دریمی دیکنه پو خواست آده دای دوزی پو خواست آده امام شفی سب بکر پدیه زهر ملکو چکا جره کنه تسریاکی و آب نصرات زلوارو چه خود پشو تیر بی کنه و چه روی ولی بی آس و دنی پشه دا حدیث سوگی دا غانه مزو کنه و را پاس سرکو یو یو حجر داویر کو زکا چه دوی دری دیکنه سوگی بنا ولو و دای کنه فاس دلد نگر وقت کبی بلا خود ملک شده امام ملک سر پرمایی که چنا تمت پر کسان دو کنه پده وطن شه چکی مخلوق کیجی کنه پده وطن شه غنم خورد شه خال غنم خوری غنم ده بیر کو که پکی مطر شه وریجو خورد لشا تو هم تکر لده شا یو یه شده وریجو بیر پاس محلی سجیر ده دی امیر احلا پی دا مذاب نده امام خلیفه صاحب دو تا دوی خبر دی یو دا چه دو تا کنه خیار رکس تا دا عیب دا یا تسریع عیب دا او بل دا چه دو تا کنه وپس کلی واقع حق تا و یو سرا یو حجیره امیر احناب پا دوالی شی تابیل کی میر دا عیب نده دی تسریع عیب نده او نه دو وپس کولی یا دی یو سرا کنه بر کولی کنه داغا طریقان دو パハミスタビリティ。だから、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見زمان طریقہ دا غدو سودوگر تا دوئی ہے کہنا چی دا مرحب مدی نکلا پنگولا کریپی مکلا زکا مکلا چی توی چی ناصر خودو کو دا خلا سر خودو کو چی کیر کنو بیتا دا خود دوکا جو اکریو دا خو کنا سودو تا پسی جمع کریوی دا خو پنسر خودو کو زجی ریخ پنسر خودو کو کنا سودوگر بی اگر چی کلا سر خودو کو ویلی سمر کی ماتو چولا کریپی کی ماتو ایسو دا سر خودو کو پنسر کو اگر تو اونی دار وفاس که کنا زنوار با تا ساتو اونو که چموتا کنا دیر زدی پی روکا او در پس کولا شه و زنوار نشو رو پس کولا چه پاپا خوشیده در وفاس کبی کنن نا ای جمهوری در مشکلاتی پدی حدیث شه امام سپیرا پدی حدیث بن عمل کو امام ملیسا پدی حدیث بن عمل کو حمد حمد سا پدی حدیث بن عمل کو کنا البتا ام ملیسا پدی اگر شد تغییر پشکرا چه حدیث زیر ندی کنا ی حجیره پلوی بوده تو کنن، پلی خاصی که کم عام تو عام دکن آدی ور پاس کرد. امام خلیفا هم مدت دیر کار میکشی پلی هاشه. سری خالص موجود داره، ابو خالی مسلم خالص موجود داره میزامان لکم دیگی. ابو خلیفا سی بیه که تعدادی اصولی به خلاف تا، چی کم کنه کتین اصولیه به خلاف تا. تو دلواره ور پاس که، و دری وری تو شودو و کنه چلی دی. だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たوان اوت ايد ذلكم فاتوا بيت بعد ذلكم وان عاقبتم فاتوا بيت ما وقفتم عليه جاءت حضورك بدون حضورك كثمر توتا اتوتا سامل شوى بدون حضورك كنا فاتلاس المساوات بشار دوتا المساوات ما هو بيع وبلغ لك الخراج بالزمان الخراج بالزمان گورا داغا زنوار چھتو دیتا لور نر وصلو پوریان سے بشودو بے سرائی پشے حیدنو دیکھرا سکھ رو دی پشے آسو دو خود مالیک بھی پیولا دی نیمہ پیولا دی جو کرا سیر دی دیتا را دی چکرا تورو وصلہ دا زنوار پتو دی گریشو حیدنو زمان سر پتورو نو کمرا کی تولن را چھ زنوار پتو وصلہ دلگا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا パーウェイトウダーディーズケチトウウウサツファウェイトウチポケシェケナエマレットウダーディーズレガディーケナアデマレットウダーセンバディートウダーセンバセパタラゲリヤホダーソラタシェルウォールディーソディキマツウェイコワマハリズナワウェイパスカソディキマツワウェイパスカワホソドヘプウヤシンサラウリビヤダガダチェスウォーキーマットラガーケセマフォードチリディトタパトドカナピラプセマドトサバウルスラガダルシャビアサバカナキマトラガトルロパスカキマチセマダウォトルサンダザラトトウウソウソウディアトニウシアトニディヤムセミノサンダアカパテラバルパテラバルバレリナサパテラギチドトウソウセメントウィラソウソウセメントガトウダウノテキハマハカナガユイラレベシキマキワよく見たことは、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私ファーストの時は、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。それが大事なことです。ربما ب ب ل ع ن أ و ه ى ممن سمع اجابتي حديث ورثه هكذا كلا بير يدشي ويغرق في الغرفه تعالي بكرا اذن الى حديثنا اكثر سويسه كتوك وطلب البيت لكتب ورثه لكن اكل شرطه في الغرفه نعبد هذا حديث مثل الكلى لكن حديثنا بنوخلي لذلك انا فاكيد لها دخلتها بين وخلي دخل غلط ذو ابو رقم فلا فاكيدا فاكيد سبيل حافيدا فاكيدا بل ذا ربطت ذكر فلا حاقن لو شغل اذا فاكيد اذا نوت حق بل كذا موري وكي جاء حديث ربطه بيت ورس بذكر شكنا كذلك يا بيت جاءت ورس وعفو دون الكار دير كمجتهد ودير كوي اغا فيدا بين وحسلكم كيسا تاسوكنا ブラザーズのエマモハアビソフトのウィルデルマズルダシェダベスラムモフテレフハイシアティラディネベスラムモフテレフィチャレウィザネベスラムバダシャリアダカワリンギュラビエドウェアアクセラスカナカワリナディダハイシアタディネベスラムネベスラムディエムエママウォーシアサタでプロフィダシアシカディアでプロフィディネベセンモフティハイシアタダファトゥアラゴリファトゥアキリディネベセンジャジャラカナカジハイシアタダゼラキセイケナアイディケナデカジオファイサリディモカデメファイサリディネベセンアガジャレラオファウジジャレラオファウジキアダキアカナダネベセンハティバダ、コム、ネオマツハティバダ、ジメミズ、イッミズ、ダトルハイセティナディズレチャリティウハイセティドア、ザラセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセットブラハイセット بحيث ده بحيث مربي نبي صلى الله عليه وسلم مربي ده كنا اي بلسي بزياء وشكنا شيبه كنا نجيسو يشورا كدور تسول وصلا خوات المدى وصري واقع ترمي دو خوشا كنا اي بلسي بزياء وشكنا جير مجير سرغير آزات وخوابير يوئي لكنا ده سرغير كتدا وخلا خوشمت كنا منا ده زناوار نوفات كنا ده قانون ندا بطور قانون ده سمده بلي كنا بطور مشورا مربي ده سبس وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر سمعة أبي يقول قال حدثنا نعمان عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محصلة فردها فليردها معها سعى من تمر ونعى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعلام بن رتاح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا او لا يبيع حاضر لباب ولا تشبوا الغنم ومن استعاها فهو بخير النظر بعد ان يحلبها ان رضيها انفقها وان سقتها ردها وصاع من تمر باب ان شاء رد المشرات وفي حلبتها صاع من تمر وفي قال حدثنا محمد بن معمر وحدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله من اشترى غنما مشرات فاحتلبها فان رضيها انفقها وان سقتها ففي حلبتها صاع من تمر باب بيع العبد الزاني وقال ان شاء رد من الزنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن المقبري عن ابي عن ابي تانه وسمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب ثم قل يرقى احمى قل يرقى مولا ولا يسرب وسبك اسبري حبلا دنيا التقوى ملماتيا دنيا الكبير دومتي من ديامه كيف خلي ملماتيا فكاتي ما خلصها シェスパカメカラバダルメトウェナークリヴェルカエニマラカヨタカジタラコトカチェムカナザナベナシビドサブトメペシカカナアコトカジペカナコレモリヴェルコヤダマラチュコレヴェルケペアカナスパカスペラハブレマウェタカタタリビマカカチェビアドヨカラファリジェネディハブライスレムディレムリガオカラベザハタコアガカリウステレフォプリボディビアカナパネバヤハサワダカナダギルダダダダダレカそれだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それアデマホルシェ、ドトリタサラデル、ジュカジャズ、ラグラキリ、シェデル、ウィアシギナ、ケレシカチバジャシ、ヤトム、タレヤリア、テレグリシュメ、アブセル、グリアクレシ、アイグラシ、アベグラウコ、カラファブレベエ。 وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه جرثا وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بزفير وقال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه باب الشراء والبيع مع النساء وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيبان الزهري قال عروه بن الزبير قالت عائشه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعطي انما الولاء لمن اعتق ثم قام من العشية فأثنى على الله بما هو آله ثم قال أما بعد ما بال أناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق وبه قال حدثنا حسان بن أبي عبد الأحباب قال حدثنا ما سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر أن عائشة دغى ولا ولا كسادو بايع حضرت لقول أمير أحلاتي كيف بايع حضرت لقول فسيك اسمي دي よかったちでもくたであかつらもあふき。あかりたかざくよしゃった。だじゃいざ。まさらん。まびあでうかれてもてびまびあでうかれてんのし。きっとかまびあでうかれてんのし。きっとかまびあでうかれてんのし。だがしゃったらばなかっぺだかでやさらもらえび。あがしゃもらえび。まさらん。ぱぺらかんそうどこだ。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし او پاس کنا گاٹے بھی یا بہتا یا مصریتا یا کنا مبہتا چا اگرے ان استحقاق بھی یوں تو پھر فائدہ بھی بے پدے کے شرط را بایا فاسے دی بھی بایا فاسے دا شلا امام شافعی صاحب تقریبا کنا اگا دے ہی کہے لگا کہ پدے صورت سرا کنا بایا فاسے دی بھی ابن سبراما دي كوفي فاكيدا اغل ييتنا نبسرا شد فسديدي نبسرا كنا بايا فسديدي دوارا جيتي ابن ابي الليل كتي ولا شد فسيدا كتير چا شد فسيد ولا قولو بايا مد فسيدا امام توي كتير دوارا حتم دي دا میر دلیدہ نبی سم بایا کنو مانے کنو آن بینی وشتتین دے بایا لہو دے ستنا مانے کردو ابن شبر مانے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخفلانا سکری دی مخشد وید تیر شو پس اپر شد وون دی جا بیر کنو ووسا تلائی نو شو نبی سم کنتو چیدے ووسا بن خرطوینا چی پدھلنا دے پخان سکرو ہوئے تیویوی چیدے با دیجر سزود پر سوو دا تشهد ولا يقول مستري لا بأي يتوين هذا الوطر ثمان يعني بداك الشرطة بأي ولا يقول بأي تفشقاتا ويبسا تطليم كله لا بأي خرق وضو نشهد خرق شو هذا ابن ابن الله فرما يداقا بكو فيدا فهي واقشي جا خبر جنا اغا شد تخلا فسيدا بأي اندو خبر اي شد دي كي بيندا كرلا بأي لا بيندا كلا اما لو کوئی خط پر گئے کہ وینے پر بلا حرف کی ہوا لابے دی بیج نورس پہ دی کی بنا سی نبی سمجھتے ہیں کہ نا سعودی سرکا دا خط کا سید دا ولا دین نکلی دا خط پر کلا بلا ودا سعودی نے خلق ہو بلا من کہ خط یہ کہ ختم کرو ہر جگہ پر خپل کو دلی ولا دا میڈے گئے جب سے بہت ہے سعودی نے دا جو کی چا گا دوڑے بلے یہ ہتا ہی جب کو چا گا سعودی نے وا ها بايا دوا اخو اسم يزول بي نبي اسم اغا وخبره وكرلا سبك كمدينة رون كلا وخبره كلا بيا خلا وپاس كلا وپاكا فايسا بركلا اسم يزول بي پر يواب بلاوا چكرا من حرصة كبير كولي پر يا بولي اغا زاري بيرك كنا فايسا بركلا وستا بركلا صحيح خبر رضو چه نبي اسم تسودوه سرکلیوا جبیر تو سویر روپا ہوسا پھر سب نے پھر میں تکیش ہو دخلتن لگا گولا سچ دیبے پھر کی ہو یہ تو سرن چلا لو تو پریوار کے اختصار دے اکرم مسجد احمد صاحب بیت اللہ کنا ویلے کی سویر تے سیبا خود بن حاصل نہ کر سو یہ بھی ذرا بول کے دی کنا کدا خر دا والا پر گئے تو ہن مدینہ دا پسدا بے ویر کی جو کنا کنا دخلتن لگا گولا نبی سے مگا ونا کریدو کنا اسے ونا کریدو کنا بدل بعض النبيس كيف تسكنا كتير تكيرا كلا كلا كنا وده يجي بسفر شكنا حتى برو وابحال النبيس كنا بيجي بسفر كلا ده بيجي كنا رغم بيا بيسيا بسفر كلا كنا واقع بيا يشاء برو باس كلا كنا أولا ده خط نو لقوا تزري مدينة تبصو ده خط نو لقوا نشوا بوت سلا بند كنا بني بني ولا كنا شاك شط فتى تي بحال على قوا كنا كنا وابايا رفع تدري ميدا سوي تي ميدا بيا خل قوي يا خذت سد ولا قبي ابايا سوي كنا خو دو تا تکیم شرطا داخل تا دی پی اختیار سن دا چی میروس پی دی مووی میروس پی دی خیل کنون دا چی چا تا ورکر آیا کنا پو والا سی پو والا دی آتاکت سی چی سک مریا سو اسی اسی که سید کو سید میروس ایک تا ورکر آیا کنا دانا چی اگر زلم علی کبی چی چا خرس کر آیا کنا دی دی اختیار رسی دا خرکو لگوی کن زکر سات لگو دا دی اختیار رسا البتا میر اخلاف دا غر چکا پشتی کنا کی مصطفی چے دی مقتضا دے عقد نہ لوی مثلا ملائے مانی پاسے نہ بھی احد متعقدی تے کنا اگر پاسے دے دو فقط تیرے متعرف کر تو سعودی گرے کرن دل کرا متعرف تا کنا او دے دوسرے دے قطعیا نے کنا خلاف نہیں وی کنا دے دا کی تو بھی اگلا چلے دی تے کفر کو کہا دی کی سپلی او تو سے موتا سپلی جڑے کا او تلائی دا کرتا تلائی تے جائے تے کی يعني بده هو قال لي اصل ما يبقى قال لي كده حتى لا يدري كده ده نفسه كل خفيه ولا ترى جاي بعد يقول لك انا كده نكثير كان مشتت فخرا دي متعرف كده كده بيغا ترى ما بس دي لي نفسه يا سوق كده عم جاتك ولا فري سيرفيس في فري كده یا کنڈیشن ہو کے یا فریج ہو کے بدا تو یہ چیزوں کو درسے جڑا ہوں کو مودی کے حرفی عزبے تے جڑا ہوں اب بھائی تو یہ چیزوں کو یہ سکنا دا یہ کو درسے جڑا ہوں کو مودی پیسے میں سے نہیں دلو خلی دا شرطا دا پشے مصیر پشے گاٹا دا پشے کنا خود تولے سودوگرے پا دا گاٹا پشے کنا دا گا خرطی دا اختر مکر رسلی دی جو رسلی دی کنا شرطی کو درسے دا زمال دیو خلی گنٹی و خلی کنا زبے تے جڑا ہوں پیسے نہیں دلو خلی کنا لقد اردت ان اكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك باب هل يبيع حاضر لبدل بغير أذن وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قدر سمعت جرير يقول بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل المسلمين وفي قال حدثنا سلطان بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طهور عن أبي عن ابن عباس قال رسول الله لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادل ولا يبيع حاضر لبادل حاضر ببادل پرکر خصبر لکو حاضر من شاری بادل من برکر دهاتی دهات سزن شئینا دی چه پشاش نمی نوی لرگی دی مزدری دی کنا ایخ زنگل ولا شئینا دی زنگل ولا موادو شاش لرگی دی وی شکر شار خاکتا مختاج دی کنا لرگی تا که بایر بروشی یا بیده مزدری روشی اپن کائش بروشی زلا چلاق خلق بھی دشار نظر مختشی اے بھئیو کا فیلے تو اگر مختشی کہیں کہ پسیب آلی کا حدود سروں کو کرنے یہ رہے خلق غلطا چلاق خلق غلط لوگ کو دکھانے کو کرنے دوتا بس حدود سروں کی پجاس حدود سروں کو روی ری کنا بے اختر گودامی گودام سے شیر دی کنا بے اپتا باتا بخصوی چی خلق شوی تا مختشی شوی تا تند بھی در گروہ رو بخصوی کنا شجر دینا مانا کل جداس پر نگیسا کنا تلقید رغبان بیت بنور بخت کیڑے کنا دارے کنا اشارہ صحیح اجہات صحیح رو لو کنا لگی رو مزری رو بشری کنا اے تا وی تے شارو تے سریا تو کو بیروندائی اس بیگاتے بی دری میں کہتا تیرا تنگے نما اسی گرون تے ہر تو تے موسنگا پریو دا جے کہ گرون تے ہر تو سریا دا جے کہ کلاس پہ لگے کنا نبی ہوئی کہ داؤن ناس ہر طرح غران کی طرح یہ تو طلب بعض میں بعض کنا اللہ پر غرات زنا نہ کنا رزق ور کبھی کا اپنے طرح غران کی طرح اشا خلق اخر کم بدا خاص سے کہ سخت تو یہ سخت کو نہیں بھی کنا چکی میں دیکھا تو ہر خلق گزرا تو دیر سے مختار بھی دیتا کی کنا کنا میں تو بھی دیے دیے دیتا کی کنا کنا او کا دوران یہ کنا گڑ نہ ہا کہ مشین نہیں کنا بے حد رکھتا غدر تھا بس خاصے چیز چیز کرا اخر کے مختاجی بڑی تو کے مختاجی ندا ہا کے نشاہ کے جب ذرا دا پشے پرے دا دا کر دے ہاتھ نہ رغلا سای رغلا دا اپنے پرے دے بیرو نائی بھی کر سرش کی بھی کرا یوا دے پیسے بھی کے ارغور خر کو خال کے تا کنا دا ہو دی پرے دا دا نہ جی دی دو کنا حاضر چے بدی دے پر خرتول کو یا تلکی دے ربان کو کنا وہ پدے ساتھ باید ایک نہ حضیر بدی پر چیک نہ سار حاکتا پاسی ضرار ہوئی ضرار دا گدا چاہوئے تا مختاج دا پسے گر دی وہ تو ویسا دا کہ چزے پتا رہا دیتا خرسون ہوتی پھر خال لکھا سوئے چھ خلق شوئے تا تندہ غرشی بولی پا خلا منمانی پیسے پر اب اینے نہ ہوڑے کنا کدا خائد پر ساتھ ملوی دو کتو سے آجے کا ملوی دی آجے کا ملوی گودمی آخر جے دی کنا بیا خرسون جائز دی بلکہ نن سب خود وقت ضرورت تا نن سب آر سای پیچی دا شوی دی کنا اے دیکھے دیہات والا سر سامان وی اے بوہی چسن دی ہاں کتکنا میں وی دی پکا وڑنا میں وی دی بھی یعنی کیٹنا خربی دی بھی دی بھی یا مشلہ سرمن اوڑی ウルネプリカラスウルサータガディアリカメレディコンスタネメケスタカソルシェカラキヨシサイハルペディアメメサハラメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲルメタゲエグダミリストグダムクラブルカキビチクシェアザカナシャカナビアハイザカサビスカナビザーザカナカロバーザカジェイザザカチェカナエハルカナカナマムシェブナタジェブルシェイザカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカバシャティーカーチェカーエハーカーカーナーサクリフルーラーティーカーナーベダジェーダーツのカラバーサバ ーアクトリアンバスマンカウルーラーディオハーブのバトンカーラーコンラーワシンサー